يمنعانه من الاعتكاف ويقولان خليك عندنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأفضل له أن يقوم بشؤون والديه. إذا كان بر الوالدين أفضل من الجهاد فلا شك أنه أفضل من الاعتكاف. فإذا كان والده محتاجين له فلا شك أن الأفضل القيام بحاجتهما سواء في مكة أو في بلدهما. في مسألة منعه أبوه من الاعتكاف قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي أنصحك به أن لا تعتكف. نعم، لو قال لك أبوك لا تعتكف ولم يذكر أي مبررات لا يلزمك طاعته في هذه الحال، لأنه لا منفعة له في ذلك ويفوت عليك المنفعة. وللوالدين منع الولد من التطوع إذا كان يضر الولد أو كان لهما حاجة.